حصريا على موقع نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون في كل مكان، أيها الصائمون والصائمات، يا من تقربتم إلى الله جل وعلا بهذا الصيام والقيام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية أهل الإيمان بعضهم بعضا، تحية ملائكة الله لعباد الله وأوليائه، تحية أهل الجنان يوم يدخلونها فيلقون ربهم جل وعلا فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أسأل أن يوفقنا لأسباب مرضاته، وأن يجنبنا أسباب سخطه وعقوبته، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المسارعين إلى طاعاته المتباعدين عن مسخوطاته. أيها المؤمنون، ثبت في الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم رحمهما الله، بسنديهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في هذا اللقاء يا أيها الفضلاء، ننبه على خطأ قصر فيه بعض الناس هداهم الله، وغفلوا عن فضله فتهاونوا فيه تهاونا كبيرا، ألا وهو قيام رمضان. إن قيام رمضان في صلاة التراويح سنة متأكدة من سنن الإسلام، رغب إليها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي سمعتموه: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيجتمع لك هذا الفضل العظيم والأجر الكبير في أن يغفر لك ما تقدم من ذنبك إذا كان قيامك لله إيمانا وتوحيدا وطاعة وتقربا إليه وحده لا لغيره، لا تقوم رياء ولا سمعة ولا مشابهة لقومك وأصحابك لما قاموا قمت معهم، وإنما لا بد أن يكون الباعث على قيامك وصلاتك التراويح والقيام في رمضان هو عبودية الله وحده وإفراده وحده بالعبادة بهذا القيام وبغيره دون ما شريك. واحتسابا أي تحتسب ثواب قيامك وصلاتك كما تحتسب سائر قرباتك وطاعاتك وأفعالك وتروكك على الله وحده لا شريك له، بذلك تحصل هذه الفضيلة. ورمضان يا أيها الإخوة فيه قيامه بنوعيه: بصلاة التراويح وهي الصلاة التي لا تشرع جماعة إلا في رمضان، وفي صلاة قيام الليل وهو التهجد، كما أن فيه صلاة الوتر وهي في رمضان وفي غيره. والأصل في مشروعية القيام ما سمعتم من هذا الحديث الجليل: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جاء في مسند الإمام أحمد والطبراني وغيرهما: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فتأملوا معي هذا الأجر العظيم على هذا العمل وإن كان قليلا. والأصل في مشروعية قيام رمضان أن النبي عليه الصلاة والسلام قام ليلة فقام بقيامه جماعة في المسجد، ثم الليلة الثانية فقام بقيامه آخرون، ثم لما كانت الليلة الثالثة امتلأ المسجد فقام بهم، حتى إذا جاءت الليلة الرابعة ضاق المسجد عن الناس وفاض بهم فتأخر عليهم عليه الصلاة والسلام ولم يخرج إليهم. فلما خرج لصلاة الصبح لصلاة الفجر قال صلى الله عليه وسلم: إنه لم يخف علي أمركم، أي اجتماعكم البارحة، وإني خشيت أن تفرض عليكم ولا تستطيعوها. فترك عليه الصلاة والسلام القيام بالناس جماعة مخافة أن تفرض عليهم ولا يقومون بها ولا ينفذونها، فصار القيام في ذاته في صلاة التراويح سنة متأكدة، حتى مضى عهده عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر، ولم تكن خلافته إلا في سنتين وأشهر، وكان منشغلا بالجهاد في سبيل الله. فجاء عهد عمر والناس في المسجد أنزاعا وجماعات، جماعة هنا وهناك وهنا وهناك، فرأى عمر أن يجمع الصحابة ويجمع أهل المسجد في رمضان على إمامة رجل واحد، فأمر أبي بن كعب رضي الله عنه وتميم بن أوس الداري أبا رقية رضي الله تعالى عنه أن يقوم بالناس، وأبي أعلم الأمة وأقرأهم لكتاب الله، وتميم كذلك من حفاظ القرآن، فقام بالناس في صلاة التراويح. وسميت صلاة التراويح بهذا الاسم لأنهم كانوا يتروحون بين الركعات، أي يستريحون بينها، لأن قيامهم كان قياما طويلا، فربما قرأوا من الليل أكثر وهم في قيام وقنوت لرب العالمين. وجاء أنهم كانوا يصلون بهم 20 ركعة خلا ركعتي الشفع والوتر. هذا هو في قيام رمضان. تأملوا معي يا أخواني في هؤلاء القائمين، نجد كثيرا منهم يهمل في هذا القيام ويتساهل فيه ولا يلقي له بالا، ولا سيما من لهم أعمال في مكاتبهم أو أعمالهم في وظائفهم أو مصانعهم أو أسواقهم، يتهاونون بهذا القيام الذي لا يأخذ منهم إلا وقتا يسيرا. وهؤلاء وقعوا في خطأ وتفريط كبير، فوتهم هذا الأجر العظيم أن الله يغفر لهم ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر، كما في رواية أحمد وغيره، إذا قاموا لله إيمانا واحتسابا. والقيام الأصل أنه لكل ليالي رمضان، ولكن الله جل وعلا تفضل علينا وتمنن وتحنن إلينا ولطف بنا، فقال على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام رسوله وحي أوحاه الله جل وعلا إليه، لأنه القائل عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. قال عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف، أي يفرغ الإمام من قيامه، كتب له قيام ليلة. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا فضل واسع من رب غني كريم واسع المغفرة، لا يليق بالمؤمن أن يفوته عليه. إننا نجد مننا من يقف في الملاعب والملاهي والأسواق وأماكن اللهو واللعب الساعات الطوال، ويقف ويجلس أمام قنوات العهر والرذيلة واللعب واللهو الساعات الطوال لا يمل ولا يكل. لماذا نكل من وقوفنا في صلاة التراويح مع الإمام ساعة أو ساعة إلا ربع أو أقل من ذلك بكثير؟ هذا في الحقيقة من أسباب الغفلات التي يجب أن ننتبه منها وأن نصحو منها، لأننا في أيام من فاضلات وليال مباركات لا يليق بالمسلم ولا بالمسلمة، المستبصر بنفسه، الساعي إلى فكاكها من النار، الراغب بثواب الله عليها بالجنان، لا يليق به أن يتهاون أو يتساهل في هذا الأمر. فعودوه أنفسكم وعودوه أحبابكم وأبناءكم، واسعوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لا حرمنا الله وإياكم فضله ولا مثوبته، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك، وأن يعيدنا من أضداد ذلك، إنه سبحانه جواد كريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com